بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإن أهل الوساوس أهلكهم التنطع واشتد بهم وضر عليهم وضر بي وشق عليهم، وهم مع ذلك يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وزال تخبطهم واتباعهم لوساوس الشيطان، وأظهر لهم شبها يعتقدون صوابها. ومن هذه الشبه قولهم إنما نفعله احتياط لا وساوس، فأقولهم سموه ما شئتم، والسؤال موجه لهم: هل ما عملوه موافق لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره وما كان عليه أصحابه، أو مخالف؟ فإن زعموا أنه موافق فهو بهت وكذب صريح، فإذا لا بد من الإقرار بعدم موافقته وأنه مخالف له، فلا ينفعهم تسمية ذلك احتياطا. وهذا نظير من ارتكب محظورا وسماه بغير اسمه، كما تسمى الخمر بغير اسمها، والربا معاملة اقتصادية أو معاملة استثمارية. والتحليل الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعله نكاحا، ونقر الصلاة الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فاعله لم يصلي وأن صلاته لا تجزيه ولا يقبلها الله تعالى منه تخفيفا. فهكذا تسمية الغلو في الدين والتنطع احتياطا. وينبغي أن يعلم أن الاحتياط الذي ينفع صاحبه ويثيبه الله عليه الاحتياط في موافقة السنة وترك مخالفتها، فالاحتياط كل الاحتياط في ذلك، وإلا فما احتاط لنفسه من خرج عن السنة، بل ترك حقيقة الاحتياط في ذلك. وكذلك المتسرعون إلى وقوع الطلاق في موارد النزاع الذي اختلف فيه الأئمة، كطلاق المكره وطلاق السكران والطلاق بلفظ الثلاث والطلاق المؤجل واليمين بالطلاق وغير ذلك مما تنازع فيه العلماء، إذا أوقعه المفتي تقليدا بغير برهان وقال ذلك احتياط للفروج، فقد ترك معنى الاحتياط، فإنه يحرم الفرج على هذا ويبيحه لغيره، فأين الاحتياط هاهنا؟ بل لو أبقاه على حاله حتى تجمع الأمة على تحريمه وإخراجه عمن هو حلال له، أو يأتي برهان من الله ورسوله على ذلك، لكان قد عمل بالاحتياط. ونص على مثل ذلك الإمام أحمد في طلاق السكران، فقال في رواية أبي طالب: والذي لا يأمر بالطلاق فإنما أتى خصلة واحدة، والذي يأمر بالطلاق فقد أتى خصلتين، حرمها عليه وأحلها لغيره، فهذا خير من هذا. فلا يمكن الاحتياط في وقوع الطلاق إلا حيث أجمعت الأمة، أو كان هناك نص عن الله ورسوله يجب المصير إليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والاحتياط حسن ما لم يفض بصاحبه إلى مخالفة السنة، فإذا أفضى إلى ذلك فالاحتياط ترك هذا الاحتياط. وبهذا خرج الجواب عن احتجاجهم بقوله صلى الله عليه وسلم: من ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، وقوله عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وقوله صلى الله عليه وسلم: الإثم ما حاك في الصدر. فهذا كله من أقوى الحجج على بطلان الوساوس، فإن الشبهات ما يشتبه فيه الحق بالباطل والحلال بالحرام على وجه لا يكون فيه دليل على أحد الجانبين، أو تتعارض الأمارتان عنده فلا تترجح في ظنه إحداهما فيشتبه عليه هذا بهذا، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى ترك المشتبه والعدول إلى الواضح الجلي. ومعلوم أن غاية الوساوس أن يشتبه على صاحبه، هل هو طاعة وقربة أم معصية وبدعة، هذا أحسن أحواله. والواضح الجلي هو اتباع طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وما سنه للأمة قولا وعملا، فمن أراد ترك الشبهات عدل عن ذلك المشتبه إلى هذا الواضح، فكيف ولا شبهة بحمد الله هناك، إذ قد ثبت بالسنة أنه تنطع وغلو. فالمصير إليه ترك للسنة وأخذ بالبدعة، وترك لما يحبه الله تعالى ويرضاه، وأخذ بما يكرهه ويبغضه ولا يتقرب به إليه البتة، فإنه لا يتقرب إلى الله تعالى إلا بما شرع، لا بما يهواه العبد ويفعله من تلقاء نفسه. فهذا هو الذي يحيك في الصدر ويتردد في القلب، وهو حواز القلوب، أي يحز القلب ويقطعه. وأما التمرة التي ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم أكلها وقال أخشى أن تكون من الصدقة، فذلك من باب اتقاء الشبهات وترك ما اشتبه فيه الحلال بالحرام، فإن التمرة كانت قد وجدها في بيته، وكان يؤتى بتمر الصدقة يقسمه صلى الله عليه وسلم على من تحل له الصدقة، ويدخل بيته تمر يقتات منه لأهله، فكان في بيته النوعان، فلما وجد تلك التمرة لم يدر عليه الصلاة والسلام من أي النوعين هي، فأمسك عن أكلها. فهذا الحديث أصل في الورع واتقاء الشبهات، وما هو لأهل الوساوس حجة، وما لهم طريق للاحتجاج بهذا الحديث على ما يعملون ويصنعون. وهكذا فإن العلماء قد يفتون بما اشتبه فيه الحلال والحرام اتقاء للشبهات واستبراء للدين، وهذا هو الاحتياط المشروع. وأما الاحتياط في العبادات في الزيادة في أصلها أو في العمل في عملها فيما لم يشرعه الله ورسوله، فإن هذا لا يسمى احتياطا، بل هو تنطع وغلو لم يشرعه الله ورسوله، ولو كان خيرا لسبقنا إليه سيد الورى صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده. فإن الواجب على كل مسلم أن يقف عند النصوص الشرعية، وألا يعمل عملا يتقرب فيه إلى الله عز وجل إلا بناء على دليل صحيح، فإن جميع الأعمال والعبادات يجب أن تكون وفقا لما شرعه الله عز وجل، صوابا على ما بينه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يقصد بها وجه الله لا الرياء ولا السمعة ولا أي عرض من أعراض الدنيا الزائلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ لنا ديننا، وأن يرزقنا اتباع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.